أشهد إني عرفت فارس الخيل للشدايد وراياك يرفع الراس وإنك الثابت اللي تعصي السيل وإنك الدرع الأمان شد الأقواس حط كفك بكافي في خفوقي بصونا بين الأنفاس لأن روح الأخوة ما لها ميل لو رضى الله فيها الأصل والساس